نحن نرفض الديمقراطية بالمفهوم الغربي. ديمقراطية بمفهومها الغربي أن يحكم الشعب الشعب أو أن تقدم إرادة الشعب، وإن خالفت هذه الإرادة منهج الله جل وعلا. نحن لا نقبل هذا، وإنما نوافق على لا مشاحة في الاصطلاحات. لن نقف كثيرا عند هذه المسميات، لأنني أشهد الآن حرب اصطلاحات إعلامية كبيرة وخطرة جدا. والله إن حكمت البلد وفق المادة الثانية من مواد الدستور التي حتى يقرها الأقباط كما هو معلوم الآن، فلا حرج على الإطلاق، وأن يحكم الشعب الشعب وفق هذه المادة، وفق دين الله تبارك وتعالى، ووفق القوانين المدنية الحديثة التي لا تصطدم مع دين الله ومع منهج الله تبارك وتعالى، فلا حرج حينئذ في ذكر أي مسمى من هذه المسميات. إن المنظومة الإسلامية في الحكم في جميع المجالات مبنية على عبارة واحدة، أن يكون هناك كبير يطاع في غير معصية. فقامت أحزاب الشيطان في الشرق والغرب والداخل لهدم هذا الأصل وتسوية الناس جميعا، والناس سواء في الخلقة، كلهم عبيد لله، كلهم عند الله سواء، ولكن فضل بعضهم على بعض، فما عالم كجاهل، وما كريم كبخيل، وما شجاع كجبان. رفع الله بعضنا فوق بعض درجات. وأما الديمقراطية وهي أسوأ نظم الحكم التي عرفتها البشرية، كما قال وينستون تشرشل، هو الذي قال إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم عرفته البشرية. وقومي ممن يقال لهم دعاة يقولون إن الديمقراطية إسلامية 100%، أي حمق هذا؟ أرادوا أن يزيلوا المبدأ الأصيل، كبير يطاع في غير معصية، أب في بيته يطاع، فهدموا ذلك حتى صارت الطاعة للمرأة أو لمن دونها. الحريات المكفولة في النظام الديمقراطي هي حرية العقيدة، أي حرية الردة والتنقل بين الأديان، حرية العقيدة، حرية الأخلاق، وهي المسمات بالحرية الشخصية، حرية الانعتاق من كل قيد والتحلل من أصول الفضيلة، وأن تكون المرأة والرجل كذلك على ما يريد فاعلا، وأن يكون الإنسان لمبتغاه واصلا، حرية الرأي والقول، فيخبط في كل مجال حتى في الأديان، يسبون الأنبياء ويحتقرون الكتب المنزلة، ويعبثون بكل قيمة سامقة راسخة، ولا يمكن الاعتراض، لأن حرية الرأي مكفولة، وهو رأي شخصي، طالما لم يجبرك عليه فلا مدخل لك معه. حرية الرأي والقول، حرية الكسب والإنفاق، حرية التعلم والتعليم، حرية السكن، حرية الانتقال والتنقل، هذه هي الحريات المكفولة في النظام الديمقراطي. أما حرية العقيدة فهي حرية الردة، يعطي النظام الديمقراطي كل فرد حريته في أن يغير دينه وعقيدته كلما أراد ذلك، ليس لأحد أن يعترض عليه، له أن يعيش مسلما مثلا أول حياته، فإذا بدا له أن يغير عقيدته وأن يتحول إلى النصرانية أو اليهودية أو ما يختاره كالهندوكية والبوذية والعلمانية أو غير ذلك، فله مطلق الحرية في ذلك. حرية هذه مكفولة له بالقانون في النظام الديمقراطي، فينبغي احترام النظام الديمقراطي واحترام هذه الحرية إذ قد كفلها القانون. احترام القانون عندهم واجب عيني، إذا خولف عوقب مخالفه، فوا حسرته على المسلمين. احترام القانون عندهم واجب عيني، إذا أعطى القانون في النظام الديمقراطي الحرية في أن يضاجع الرجل المرأة على قارعة الطريق كما تتسافد الحمر، فليس لأحد أن يعترض. من اعترض، من نظر فتبسم أو تكلم فتهكم، عاقبه القانون. وأما هذان فلا تتريب عليهما. احترام القانون في النظام الديمقراطي واجب عيني، واحترام النظام الإسلامي في الإسلام ما هو؟ احترامه قال الله قال رسوله عند المسلمين أين هو؟ هذه المسألة عندهم من احترام القانون مسؤولية السلطة القضائية التي تقضي بين الناس بما شرعته السلطة التشريعية الديمقراطية. لا يستطيع أحد أن يطالب أحدا ترك دينه بالعودة إلى دينه، ولا يستطيع أحد أن يطالب بتطبيق حد الردة طالما كان المرء عائشا في مجتمع ديمقراطي. هذه الحرية، حرية العقيدة، هي حرية الردة. هل دعاة الديمقراطية من المسلمين يقرون بهذه الردة يا ترى؟ فليفكروا جيدا وليحددوا مواقفهم، لأنهم واقفون في مفترق الطرق، ليس أمامهم إلا الكفر أو الإيمان. لا توجد هنا منزلة بين المنزلتين، أي بين الكفر والإيمان، والله المستعان. وأما حرية الأخلاق فهي من الحريات التي أجمع عليها الغرب والشرق معا، أي أن الكفار في الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم في الغرب في بعض الحريات لا سيما فيما يتعلق بالمال، ولكنهم جميعا يتفقون في حرية الأخلاق دون قيد. يقرون جميعا أن للمرء أن يقضي وطره من أي امرأة حيث ما تيسر له ذلك، في الأماكن العامة والمنازل الخاصة ما لم يغتصبها. أما في حال اغتصابها، أي أن يواقعها بغير رضاها، أما برضاها فليفعل ما شاء لا يؤاخذه أحد، وأما بغير رضاها فإنه يعد مجرما مذنبا لمخالفته القانون، حيث ارتكب جريمة الاغتصاب لا جريمة الزنا، لأن فاحشة الزنا ليست جريمة في حد ذاتها في ذلك النظام المجرم في النظام الديمقراطي، إنما الجريمة الاغتصاب. هم الآن يقولون حرية ديمقراطية، هذه هي الديمقراطية التي يريدون، حرية الردة وحرية الانعتاق في العلاقات الجنسية من كل خير. هذه الحرية مكفولة في بعض الدول الإسلامية. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يقول إن تطبيق الديمقراطية هو من الضرورة والأهمية في هذه الأيام وإلا أصابنا ما أصاب العراق؟ الديمقراطية مذهب الكفرة، والمسلمون أغناهم الله عن هذا، عندهم العدل، العدالة الإلهية، عندهم العدالة الإلهية، ليسوا بحاجة إلى الديمقراطية كما يقولون. هم يكذبون، ما في ديمقراطية، ما فيه إلا الحديد والنار، ما عندهم ديمقراطية، هذا كذب كله. العدالة في الإسلام ولله الحمد، وأما ما يدعون وتبجحون به هو ما هو صحيح، ما عندهم إلا الحديد والنار ونفس البيوت ونفس لمن لم يأتي على رغبتهم. نعم.